قال المؤلف رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتعلق ببيان دخول وقت صلاة الفجر ودخول النهار الشرعي الذي هو بداية الصيام، وهو طلوع الفجر الثاني الذي يحل صلاة الفجر ويحرم الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم، لأنه بطلوع الفجر الثاني يحرم الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم، ويدخل وقت صلاة الفجر وقبل طلوع الفجر لا يحل أداء صلاة الفجر لأنه قبل وقتها، ويحل فيه الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم. فإذا طلع الفجر جاء وقت منع الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم، وجاء وقت أداء صلاة الفجر. وأورد حديث البخاري وهو متفق عليه، رواه أيضا مسلم كما هو معلوم من كل الأحاديث التي ندرسها في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. أورد حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل، يعني فلا يمنعكم أذانه من الأكل والشرب لأنه يؤذن بالليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فأذان بلال وهو في الليل لا يمنع الأكل والشرب لأنه لم يأتي وقت الصيام، وقد جاء في الحديث الحكمة من ذلك الأذان، وستأتي في حديث من جملة الأحاديث التي ندرسها هذا اليوم، وهو قوله ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذا هو الحكمة، أو هذه الحكمة من الأذان الأول الذي يكون بالليل. وإنما الذي يعول عليه في الأذان في الإمساك عن الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم هو الأذان الثاني. وقد جاء في القرآن الكريم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذه العلامة التي يصار إليها في الإمساك. لكن إذا كان الناس في المدن وكانوا في البيوت فإنهم يعولون على أذان المؤذنين إذا كان المؤذن إذا كان المؤذنون متقيدين بالوقت وحريصين على معرفة دخول الوقت، فعند ذلك يعول على أذان المؤذن أي الأذان الثاني، والإنسان في بيته يمسك. ولهذا جاء في الحديث هنا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم يؤذن عند دخول الوقت، يؤذن عند دخول الوقت. فالتعويل يكون على الأذان في حق من لا يراقب الصبح ولا ينظر إلى الفجر والفجر الصادق، لا سيما إذا كان الناس في قرى ومدن وهم في داخل البيوت فيعولون على أذان المؤذن. إذا كان المؤذن دقيقا ومرتب ومتقيدا بالوقت، ويجب على المؤذنين ولا سيما في شهر رمضان أن يحافظوا على الوقت وأن يتقيدوا بدخوله، لأنه يترتب على ذلك بناء الناس على أذانهم. وعندما يحصل الأذان أي الأذان الثاني من المؤذن الذي يعتمد عليه بدخول الوقت، فإنه يمسك عن الأكل والشرب، إلا إذا كان الإنسان قد بدأ بالشرب بشرب الماء فإن عليه أن يواصل حتى يقضي حاجته من الماء. أما إذا كان أذن المؤذن وهو لم يبدأ بالشرب فإنه لا يجوز له أن يشرب. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يعني أنه يواصل. وهذه من المسائل التي فيها جواز الاستدامة دون الابتداء، جواز الاستدامة دون الابتداء، فيستديم الشيء الإنسان الشيء الذي هو مشتغل فيه، ولكن لا يجوز له أن يبتدئ. وهي مسائل عديدة ذكرها ابن القيم في كتابه إعلام الواقعين، ومنها كون الإنسان إذا تطيب قبل أن يحرم والطيب عليه على جسده فإنه يستديمه، ولا يجوز له أن يبتدئ التطيب وهو محرم، لكن يستديم الطيب الذي كان قبل الإحرام. فهذه مثل هذه، هذه أو هاتان المسألتان، مسألة الشرب أو مواصلة الشرب لمن بدأ بالشرب قبل الأذان، ومسألة الاستمرار على الطيب الذي على جسد الإنسان للمحرم إذا كان وضعه قبل أن يدخل في الإحرام، فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. وكما ذكرت هي مسائل عديدة أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام واقعين جملة كبيرة من هذه المسائل التي تجوز في الاستدامة ولا تجوز في الابتداء. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، قوله يؤذن بليل يعني معناه أنه يؤذن قبل أن يدخل، قبل أن يأتي الصبح، الصبح الفجر الصادق الذي يحل معه أداء صلاة الصبح ويمتنع منه الصائم من الأكل والشرب إذا كان يريد أن يصوم، فإنه يمسك عند طلوع الفجر الذي علامته للناس وهم في بيوتهم أذان المؤذنين الذين يتقيدون بدخول الوقت والمحافظة عليه. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ثم أورد حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال عليه الصلاة والسلام موضحا للناس أن لا يمنعهم هذا الأذان من الأكل والشرب، بل لهم أن يأكلوا ويشربوا إذا أرادوا أن يصوموا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم كان لا يؤذن إلا إذا طلع الصبح، يعني معناه إذا دخل وقت صلاة الفجر الذي تحل معها الصلاة يؤذن، فعند هذا الأذان يحل أداء صلاة الصبح ويجب الإمساك عن الأكل والشرب، ويجب الإمساك عن الأكل والشرب ابتداء. أما من يكون بدأ الشرب فإن له المواصلة، فإن له المواصلة حتى يقضي حاجته من الشرب. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مثل حديث عبد الله بن عمر إلا أن فيه زيادة إيضاح، وهو أن ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا إذا طلع الصبح، فهو زيادة إيضاح، وإلا فإن قوله حتى يؤذن ابن مكتوم في الحديث الأول هو عند دخول الوقت، لأنه نداء لأداء صلاة الصبح، وأداء صلاة الصبح لا يحصل ولا يجوز إلا إذا طلع الفجر الذي هو أول وقتها، لأن صلاة الفجر أول وقتها طلوع الفجر وآخره طلوع الشمس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس له أن يقول الفجر أو الصبح، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هو دال على ما دل عليه حديث ابن عمر وحديث عائشة المتقدمين، في أن أذان بلال الذي هو في الليل لا يمنع من يريد أن يصوم من الأكل والشرب، لا يمنع من السحور، لا يمنع من تعاطي السحور لأنه بالليل. وأذانه لحكمة اللي هو الأذان الأول قد بينت في هذا الحديث، ويقوله عليه الصلاة والسلام: ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، ليرجع القائم الذي هو يتهجد في الليل ويصلي في الليل ليستريح فترة من الزمن حتى يتهيأ لصلاة الفجر عندما يأتي الأذان الثاني، وينبه، وكذلك أيضا ليرجع من يكون يصلي إلى أن يتسحر إذا كان يريد أن يصوم، لأنه علامة على قرب الوقت، فيكون فيه إرجاع للقائم بحيث يتوقف عن القيام ويتوقف عن الصلاة ليستريح استعدادا لصلاة الفجر، وكذلك أيضا ليتسحر إذا كان يريد أن يصوم، وكذلك ينبه النائم حتى يتهيأ لصلاة الصبح، وإذا كان لم يوتر يوتر قبل أن يطلع الفجر، وكذلك إذا كان عليه غسل يغتسل قبل أن يطلع الفجر حتى يكون متهيئا للصلاة وعند دخول وقتها، ما ينشغل بعد دخول الوقت بالاغتسال ثم يتأخر عن الصلاة. فقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود هذا الحكمة من الأذان الأول الذي يكون في الليل، وهو إرجاع القائم وتنبيه النائم، إرجاع القائم وتنبيه النائم، هذه الحكمة قد بينها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في هذا الحديث. وقد قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، بل له أن يأكل، لأن هذا أذان بالليل وليس أذان بالنهار أو عند دخول النهار، بل هو أذان بالليل، ولهذا جاء فإنه يؤذن بليل، والليل ليس محلا للصيام، وإنما محل صيام النهار، فلكم أن تأكلوا ولكم أن تشربوا. فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما بينه في حديث ابن عمر وحديث عائشة المتقدمين من بيان الرخصة والإذن في الأكل والشرب إلى طلوع الفجر أو إلى الأذان الثاني الذي هو أذان أذن مكتوم الذي يكون عند دخول الصبح. ثم بين عليه الصلاة والسلام أيضا ما يدل على علامة دخول الوقت، وهي أنه ليس أن يقول، قال: وليس له أن يقول الفجر أو الصبح، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وليس له أي الإنسان أن يقول الصبح هكذا ورفع يعني أصابعه ثم طأطأها، يعني يشير إلى الفجر الكاذب الذي هو ضياء يظهر مستطيلا في الأفق ثم يتلاشى ويأتي بعده الضياء المعترض الذي هو الفجر الصادق. ليس الفجر أن يكون يقول هكذا يعني يشير إليها ثم يطأطيها يعني معناه أنه مستطيل في الأفق، وإنما هكذا يعني يأتي معترضا في الأفق مثل الخيط ثم يتزايد حتى تطلع الشمس، بخلاف الذي يكون مستطيلا في الأفق، الذي يكون مستطيلا في الأفق فإنه يتلاشى ويضمحل ولا يأتي بعده ضياء، يأتي بعده الضوء الشديد، بل يتلاشى ويضمحل ويأتي الضياء المعترض في الأفق الذي يتزايد شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أن ليس للإنسان أن يقول أن هذا الضياء الذي يكون مستطيلا في الأفق أنه هو الذي يكون عنده الإمساك، وإنما أن يقول هكذا. والمقصود بالقول هنا الفعل، والقول يأتي أحيانا يراد به الفعل، وهذا من إطلاق القول مرادا به الفعل، يعني أن يفعل هكذا، يعني ليس له أن يقول هكذا ويقول يعني معناه أنه طلع الصبح، وإنما المراد الذي يكون هكذا أي معترضا في الأفق هذا هو الذي يكون عنده الإمساك عن الأكل والشرب ودخول وقت صلاة الصبح. فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث وفي غيرها دخول وقت صلاة الفجر والإمساك عن الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم، وهو طلوع الفجر الثاني الذي يكون عنده الأذان لصلاة الصبح. باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتعلق بالسحور، وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على تعاطي السحور، وذلك بقوله إن فيه بركة. وهذا الأمر ليس للإيجاب، بمعنى أن الإنسان لو لم يحصل من التسحر يأذن إلا إذا قصد مخالفة السنة وأراد أن لا يتسحر ولا يعني وقصده أن لا يأتي بهذا الذي جاءت به السنة، فعند ذلك يأثم لهذا القصد السيء. أما كونه ما اشتهى السحور فإن ذلك لا يؤثر، لأن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. والدليل على أنه ليس للوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه وكان يواصل، وقد واصل بأصحابه لما قالوا له إنك تواصل ولو كان السحور واجبا ومتعينا وأنه لا بد منه ما كانت المواصلة، ما كانت المواصلة من النبي عليه الصلاة والسلام ولا بفعله بأصحابه لما قالوا له إنك تواصل، فإنه واصل بهم في آخر الشهر، واصل بهم آخر الشهر. فدل هذا على أن أكلة السحر ليست واجبة ولكنها مستحبة ومؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة أو في السحور بركة، هذا يدل على تأكيده كونه موصوفا بأنه فيه بركة، هذا فيه حث وتأكيد، ولكن الوجوب ليس بواجب. والدليل على صرف الأمر عن الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه ولو كان السحور واجبا ومتحتما لم يحصل منه عليه الصلاة والسلام المواصلة، ولم يحصل منه أيضا أن يواصل بأصحابه لما قالوا له إنك تواصل، لما قالوا له إنك تواصل. إذن هو مستحب ومؤكد، فالأمر للندب والاستحباب، وقوله فإن في السحور بركة تأكيد لهذا الندب والاستحباب، تأكيد وحث وترغيب لكون فيه بركة. ثم ما المراد بالبركة التي في السحور؟ البركة التي في السحور تأتي من وجوه عديدة. أولا فيها اتباع للسنة، وفيها أيضا مخالفة لأهل الكتاب، وفيها استعداد للنهار وصيام النهار بالأكل الذي يقوي على النشاط، بخلاف الإنسان إذا لم يتسحر فإنه يترتب على ذلك أنه يطول عليه الإمساك، فيترتب على ذلك أن يكون عنده ضعف يؤدي به إلى الكسل والخمول، وقد لا يؤدي أمورا واجبة عليه بسبب هذا الضعف والكسل الذي جاء نتيجة لمواصلة الصيام وإضافة جزء من الليل أو إضافة الليل إلى النهار، فيترتب على ذلك الضعف الذي يؤدي إلى الإخلال بالحقوق الواجبة والأمور المطلوبة من الإنسان في حال صيامه، بحيث يجهده الجوع والعطش فيكون عنده كسل وخمول يمنعه من لا يكون معه النشاط الذي يتمكن معه من أداء الأمور التي عليه أن يؤديها. فهذه كلها أمور تتعلق ببركة السحور. والسحور يأتي بفتح السين وبضمها، فإذا قيل السحور بفتحها فالمراد به الطعام الذي يؤكل أو الذي يعد للتسحر لمن يريد أن يصوم، وهو الأكل في السحر الذي هو آخر الليل. أكلة السحر هي السحور. فالطعام الذي يهيأ يقال له سحور، والأكل بالفعل يقال له سحور، يقال له سحور. وهناك كلمات عديدة هي من هذا القبيل، إذا فتح على وزن السحور في حال الفتح يراد به الشيء الذي يهيأ، وفي حال الضم يراد به الفعل. وهذا مثل الطهور والوضوء، فإن الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، والوضوء اسم لاستعمال الماء في الوضوء. كل سنة يغسل وجهه هذا قال له وضوء، والماء الذي في الإناء يتوضأ منه يقال له وضوء. ولهذا جاء في حديث عثمان بن عفان أنه دعا بوضوء، دعا بماء، ثم قال من توضأ نحو وضوئي. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء ثم قال من توضأ نحو وضوئي، فكان الأول مفتوح والثاني مضموم، لأن المقصود بالأول الماء الذي في الإناء ويتوضأ به، والثاني وقوله نحو وضوئي يعني فعلي الذي فعلته باستعمال الماء. فالوضوء والوضوء مثل السحور والسحور، وكذلك الطهور والطهور، وكذلك الوجور والوجور. الوجور الذي يقطر في الفم في الفم في الحلق هذا قال هو وجور، والفعل هو وجور. وكذلك السعوط الذي يستعط في الأنف، الشيء الذي يستعط هذا قال السعوط، وشمه وجذبه حتى يدخل هذا قال السعوط. فهي كلمات على وزن واحد في حال الفتح يراد بها ما يستعمل، وفي حال الضم يراد بها الاستعمال. تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة يعني الطعام الذي يعد فيه بركة، والتسحر فيه بركة، والتسحر فيه بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. وقد عرفنا الحكمة أو المراد بالبركة، وأنها تأتي من وجوه عديدة. نعم. وعن زيد بن ثابت عن أنس رضي الله عنهما أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. ثم أورد حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى الصلاة. قلت كم؟ قال أنس لزيد كم كان بين الأذان، كم كان بينهما، أي إقامة الصلاة والامتناع عن السحور الذي كونهم انتهوا من الأكل، كم كان بين كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. وفي بعض الروايات كم كان بين الأذان والسحور، الأذان اللي هو الإقامة والسحور الذي هو الامتناع عن الأكل الذي يكون عند الأذان، الذي يكون عند الأذان، يعني بين الأذان والإقامة قدر 50 آية. بين الأذان الذي يكون عنده الإمساك عن الأكل والتوقف عن أكلة السحر، بين الأذان والإقامة مقدار ما يقرأ القارئ 50 أو 60 آية، 50 أو 60 آية. وهذه وتحمل الآيات، لأن الآيات فيها الطويل وفيها القصير، والقراءة فيها السريعة وفيها البطيئة، فيحمل ذلك على المتوسط في القراءة، يعني ليست بالسريعة ولا البطيئة، وليست ليست القراءة السريعة ولا البطيئة، ولا الآية الطويلة ولا القصيرة، بل الآيات متوسطة والقراءة متوسطة. هذا هو المقصود الذي يراد في التقدير، الذي يراد في تقدير القراءة. وفي الحديث دليل على أنه كانوا يقدرون الزمن بالوقت بالعمل، يقدرون الأزمان بالعمل، يقدرونه بالعمل، لأنه هنا قدر الوقت الذي بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح بقراءة 50 آية. والعرب كانوا يقدرون ذلك بالأعمال، فيقولون قدر حلب شات، قدر حلب شات، أو قدر نحر جزور إذا كان الوقت أطول، يقولون مقدار نحر جزور. ولما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مشتغلين بالقرآن وبقراءة القرآن لا سيما في هذا الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة، قدر ذلك بفعلهم، وهو قراءة قدر وقراءة 50 آية، يعني من الأذان إلى الإقامة. قال أنس قلت لزيد كم كان بينهما، أي بين التسحر والانتهاء من السحور وبين القيام للصلاة اللي هو الإقامة، قال قدر 50 آية أو 60 آية، يعني في هذا الحدود، يعني 60 أو 50 آية في هذا المقدار. ثم في الحديث دليل على أنه يجوز المشي في الليل للحاجة، لأن زيد رضي الله عنه كان لم يبت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء يمشي في آخر الليل ليتسحر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حسن الأدب في العبارة، لأن زيد رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله، ما قال تسحرت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التعبير بمع يشعر بالتبعية، وأنه تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف قول نحن وفلان أو أنا وإياه، فإن هذه ليس فيها حسن الأدب الذي يكون في هذه العبارة التي جاءت في حديث زيد بن ثابت، وهي أنه قد تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش لفظ الحديث؟ عن زيد بن ثابت عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، فالتعبير بمع فيه حسن الأدب في العبارة، ثم أيضا فيه الاجتماع للسحور، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تسحر هو زيد بن ثابت، تسحر هو زيد بن ثابت، ففيه الاجتماع للسحور والاجتماع للأكل لأكلة السحر. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبحث أو يرسل من يأتي بأحد يتسحر معه عليه الصلاة والسلام. فالحديث يدل على الاجتماع لأكلة السحر، وكذلك أيضا يدل على حسن الأدب في العبارة، ويدل على تقدير الوقت بالأفعال، ويدل أيضا على أن الامتناع عن الأكل والشرب يكون عند الأذان، عند أذان الصبح الذي مقدار الوقت الذي بينه وبين الإقامة قدر أو قراءة قدر 50 آية أو 60 آية. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم حديث زيد بن ثابت الذي مر فيه تأخير السحور، لأن فيه الإشارة إلى أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا إلى الصلاة، وكان المقدار بين الامتناع عن الأكل وبين إقامة الصلاة مقدار 50 آية قراءة، يعني معناه في تأخير السحور. فكما دل الحديث على الأمور التي أشرت إليها ففيه دليل على تأخير السحور، لأن كونهم تسحروا وقاموا إلى الصلاة وقيمة الصلاة، وكان بين انتهائهم من السحور وبين إقامة الصلاة قدر 50 آية، يعني معناه أنهم مؤخرين السحور وأنهم أخروا السحور. ثم جاء بعد ذلك حديث البخاري حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور، ما عجل الفطرة وأخر السحور. لا إيه ما عجل الفطرة، يعني هذا مختصر. نعم هذا مختصر، لكن في الحديث الذي في الصحيح ما أخروا، الذي في صحيح البخاري ما عجلوا الفطر. وجاء في بعض الروايات وأخروا السحور، وجاء في بعض الروايات وأخروا السحور، ومعنى هذا أن هذا من شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على عدم المشقة عليها، لأنه رغبها في تأخير السحور ورغبها في تعجيل الفطر، لأن تأخير السحور فيه رفق بها حتى لا يطول عليها وقت الصيام، وكذلك تعجيل الفطر أيضا فيه الرفق بها حتى لا يحصل لها المشقة في طول الصيام، بل إذا دخل وقت الصبح يكون الإمساك عن الأكل والشرب ويؤخر السحور إلى ذلك، وإذا دخل وقت المغرب وغربت الشمس فإنه يبادر إلى الإفطار ولا يؤخر، يبادر إلى الإفطار ولا يؤخر. فالحديث دليل على أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطرة، وفي بعض الأحاديث وما أخروا السحور، يدل على أن في هذا اتباع للسنة، وأن فيه مبادرة إلى اتباع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إرشاد إليه، وهو المبادرة بالإفطار، وهو يدل على أنهم إذا أخروا متكلفين متنطعين فإن هذا ليس علامة على الخير. ومن ذلك فعل أهل الكتاب الذين كانوا بخلاف ذلك، وفعل الرافضة الذين يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم، فإنه يدل على أنهم ليسوا بخير، لأن هذه الأمة لا تزال بخير ما عجلت الإفطار، وهؤلاء يدل على أنهم ليسوا بخير لأنهم يخالفون السنة ويؤخرون الإفطار. نعم. قال: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم أورد حديث البخاري، اللفظ البخاري والحديث متفق عليه البخاري ومسلم، حديث ابن عمر، حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أدبر الليل من ها هنا وأقبل الأول إذا أقبل الليل، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا يدلنا على وقت الإفطار، وأنه غروب الشمس، حيث يحصل بغروبها إقبال الليل من جهة المشرق وإدبار النهار من جهة المغرب. فأشار عليه الصلاة والسلام إلى المشرق والمغرب وقال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم أي دخل وقت الإفطار، دخل وقت الإفطار. وليس معنى ذلك أنه بمجرد ما تغرب الشمس يوجد الإفطار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل ولا يكون مفطرا في مجرد غروب الشمس، لأنه كان يواصل عليه الصلاة والسلام الصيام. والمقصود أنه جاء وقت الإفطار ودخل وقت الإفطار. قالوا وهذا مثل أنجد إذا صار في نجد وأتهم إذا صار في تهامة، أي صار في وقت الإفطار. وليس معنى ذلك أنه صار مفطرا بالفعل، وليس معنى ذلك أنه صار مفطرا بالفعل، وإنما دخل وقت الإفطار، وإنما يكون دخل وقت الإفطار. هذا هو معنى الحديث، يعني معناه أنه صار الإنسان في وقت الإفطار، حل له أن يفطر قبل أن تغرب الشمس، ليس للإنسان أن يفطر، وإذا غربت الشمس حل له أن يفطر، يعني معناه جاء وقت الإفطار. ليس معنى ذلك أنه وجد الفطر بالفعل وإن لم يأكل وإن لم ينوي، لا، لأن الإنسان إذا كان يواصل فإنه لا يكون مفطرا ولا يكون حصل الإفطار منه، ولا يكون حصل الإفطار منه. ففي الحديث بيان وقت الإفطار. وقد ذكرت فيما مضى أن الله عز وجل جعل علامات مواسم، جعل علامات العبادات في أمور ظاهرة وعلامات واضحة يعرفها الحاضر والبادي والعام والخاص، ولا تتقيد بحساب ولا تتقيد بتكلف، بل إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني جاء وقت الإفطار. كل يعرف هذا، يعرفه الحضري والبدوي والخاص والعام. ما أنيطت العبادات وجعل وقت العبادات في أمور فيها تكلف ودقة وخفاء لا يعرفه إلا الخواص، لا، بل يعرفه كل أحد، يعرفه كل أحد. نعم. قال عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فقال لرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. ثم أورد حديث البخاري الذي هو متفق عليه عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقال لرجل من أصحابه انزل فاجدح لنا، والمراد بالجدح الخلط، خلط السويق بالماء تهيئة للإفطار. فقال الشمس، يعني معناها ضوء الشمس، يعني ما حصل يعني الظلام الشديد. فقال انزل فاجدح لي، ولما كرر عليه الثالثة نزل وجدح له فشرب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني من هذا السويق الذي جدح له. والجدح الخلط، خلط السويق بالماء وتحريكه بالعود الذي هو المجدح. ثم أشار أو رمى بيده إلى جهة المشرق وقال إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، إذا أقبل الليل منها هنا أي وغربت الشمس. لكن لا يلزم أن يذهب ضوء الشمس، إذا ذهب قرصها وتحقق الغروب عند ذلك يحل الإفطار، عند ذلك يحل الإفطار. أما ما دامت الشمس موجودة وهي ترى بالأبصار فذاك وقت الصيام. فإذا غربت وغابت، ولو كان يعني الضياء موجود، فإنه يكون حصل وقت الإفطار، لأن المقصود هو غروب الشمس، كونها غابت كونها غابت لكن حيث يكون يعني المكان يعني مستقيما. أما إذا كان الناس في مكان وكان الناس يعني تحت جبل والشمس تغاب عنه وهي ما غابت فهذا ليس غروب بل الغروب كان تغاب عن الناس وتغاب عن المنطقة والأرض التي هم فيها فقد يحجبها جبل عن الناس وتكون يعني واضحة من جهة أخرى فالمقصود غيابها وذهابها عن المنطقة وعن الأرض التي هم فيها بحيث غابت عنهم وبدأ وظهر الليل من الجهة المشرق وغابت الشمس فعند ذلك يكون وقت الإفطار ويكون وقت انتهاء الصيام. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.